تمام. اسباب سجود السهو اثنان: ترك مأمور به او فعل منهي عنه. تمام. المأمور به ها شيئان: الركن وايه وبعض. كويس كده. والمنهي عنه اما ان يكون ايه من حيث هو، يعني لا بكود لا بقيد كوني سبب من سجود السهو. المنهي عنه اما ان يبطل عنده فقط، زي ايه؟ يسير كلامه ويسير اكله وتطويل الركن القصير، هذا يبطل عنده ايه فقط ولا يبطل سهو. طيب، واما ان لا يبطل عنده، زي ايه؟ قليل فعل كخطوة والالتفات ونحو ذلك، واما يبطل عنده وسهو. زي ايه؟ كثير وايه كلام وفعل واكل. واضح يا مشايخ؟ طيب، سجود السهو قلنا له اسباب: ترك مامور به او فعل من ايه منهي عنه. منهي عنه ركن، اذا نسي ركنا وجب عليه ان يتداركه، وجب عليه ان ايه ان يتدارك. طيب، اذا تدارك اما ان ياتي بزياده فعلها عمدا يبطل الصلاه او لا. نكتبها احسن، صح كده؟ الرسم ده خلاص واضح. طيب، الاحكام طبعا كما سياتينا، اللي هو سجود السهو سنة وهو ركعتان ومحله قبل السلام وبعد التشهد، وسهو المأموم حال قدرته يحمله إمامه. سيأتينا إن شاء الله كل بيان هذه الأحكام، لكن خليها في الآخر. طيب، يبقى هنقول إن ترك مأمورا به السبب الأول: ترك مأمور به. قلنا إما أن يكون إيه ركنا أو إيه أو بعض. طيب، الركن ما الذي يجب عليه؟ يجب تداركه قولا واحدا. ثم إن حصل بالتدارك زيادة فعل بالتدارك هذا، إما أن يحصل زيادة فعل يبطل عنده الصلاة أو لا إيه؟ لا زيادة تبطل عنده الصلاة. مثال الأول هذا كأن ينسى الركوع ويسجد، فهذا السجود من غير ركوع عنده مبطل للصلاة. واضح؟ طيب، الزيادة لا يبطل فعلها، نسي الركعة السجدة الأخيرة، نسي السجدة الإيه؟ الأخيرة وجلس للتشهد، هذا التشهد الزائد يبطل عنده الصلاة؟ لا يبطل عنده الصلاة، فيجب عليه أن يتدارك السجدة الأخيرة التي هي ركن، ويأتي بالتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ولا السجود للسهو. يبقى إن أتى بزيادة فعل يبطل عنده الصلاة سجد للسهو، إن لم يأتي بزيادة يبطل عنده الصلاة لا سجود للسهو. كده ده في أي إشكال؟ ها؟ مشايخ؟ طيب، واضح الحمد لله. طيب، البعض بقى، البعض يسجد لتركه مطلقا، يسجد لتركه ايه مطلقا، طبعا ان كان اماما او ايه او منفردا. اما المأموم فسهوه حال قدرته يحمله امامه، فان سهى في غير القدوة سجد لصلاته. طيب، يتداركه او لا؟ نقول مثلا البعض دوت في الغالب المتروك، يعني اما ان يكون ايه تشاهد أو قنوت. طيب، إن ترك التشهد تمام. يبقى نتكلم كده نقول ايه البعض على سبيل يعني التسامح تشهد وايه وقنوط، والا فالابعاد كم يا مشايخ؟ 20. طيب ان ترك التشهد اما ان يتركه عمدا او ايه او سهوا. ان تركه عمدا، ان تركه ايه عمدا وعن له ان يعود، هنقول بلغ بقى نقول ايه صار الى القيام اقرب ان هو ايه ترك التشهد فقام، ان كان الى القيام اقرب لم يجوز العود، فان عاد عالما عامدا بطلت صلاته، وان كان الى القعود اقرب او اليهما على حد سواء القيام والقعود على حد سواء جاز العود ولا سجود للسهو. واضح كده؟ طيب ان ترك التشهد ايه سهوا، ان ترك التشهد سهوا فاما ان يذكره بعد الانتصاب او قبل تمام الانتصاب. فان ذكره بعد الانتصاب لم يعد له وجوبا، فان عاد عالما عامدا بطلت صلاته، وان عاد ساهيا ها لم تبطل عليه سجود السهو. تمام. طيب انت تذكر قبل تمام الانتصاب جاز العوده، جاز الايه؟ طيب يسجد السهو يا اولاد له حالان. الحاله الاولى كان الى القيام اقرب، هذا يسجد للسهو، والا فلا سجود. كده واضح ولا مش واضح؟ حد عنده اشكال؟ ايوه بص يا سيدي، احنا قلنا هو ترك التشهد سهوا، ان تذكره بعد تمام الانتصاب لا يعود له مطلقا. تمام. طيب وعليه سجود السهو، لا يعود له وعليه ان يسجد السهو. ليه؟ لترك مأمور به. طيب ان ذكره قبل تمام الانتصاب يعني لم يستتم قائما، فاما ان يذكره بعد ان صار الى القيام اقرب او لا، بأن يكون إلى القعود أقرب أو إليهما إلى حد على حد سواء. فإن ذكره وكان قد صار القيام أقرب جاز أن يعود للجلوس للتشهد وعليه أن يسجد للسهو. طب إن ذكره وكان إلى القعود أقرب أو إليهما على حد سواء جاز له أن يعود أيضا ولا يسجد للسهو. كده واضح ولا غير واضح؟ كده. ومثل هذا يأتي في التشهد في الليل في القنوت. القنوت نقول ايه تركه عمدا او سهوا. فان تركه عمدا وبلغ حد الراكع ها نقول ايه لا يعود، وبلغ حد الراكع لا يعود. ان كان قبل ذلك جاز له ان يعود. في القنوت اللي يعتبر في الراكع نعم بلغ حد الراكع اقل الركوع. طيب ان تركه سهوا وذكره بعد مماسة جبهته الارض وان لم تستقر لم يجز له العود. قبل ذلك نقول ان كان بلغ حد الراكع عاد وسجد، وان لم يبلغ حد الراكع عاد ولم يسجد. واضح كذا؟ بان كان الى القيام اقرب منه الى الركوع. واضح ولا غير واضح؟ طيب كذا في اي اشكال في الجزء دوت؟ طيب احكام سجود السهو كذا خلصنا الاسباب. أمسح؟ سنة. حاضر. ايه خلاص؟ ما في مشاغرة زي ليش يا الإقناع؟ عملت حالة بالإقناع؟ شجرة لديس إمتى طيب؟ وانت شيخ محمد عملت شجرة؟ عملت؟ مورتنيش ليه عم؟ عشان الكتاب القديم داود على شيخ محمد أنا كنت مشجر لكم مسألة دي؟ أمسح يا مشايخ ولا هيك؟ طيب أحكام سجود السهو دي عملكم مشكلة برضو صح؟ فيش إلام سلك يا شيخ أحمد؟ في أصوات مرة على كرسي أصوات ما هو ده مش شغال مش شغال ولا تكلمنا عن الثلاث مأمورين به سواء ركن أو بعض عدمناش فعل مزيني عنه لما تكلم على فعل المنهي عنه طيب فعل المنهي عنه احنا قلنا زي ايه؟ إما المنهي عنه في الصلاة إما أن يبطل عمده فقط أو يبطل عمده وسهو أو لا يبطل عمده وسهو أن يبطل عمده فقط سنة له سجود السهو وإلا فلا ده سهل ينفوش مشاكل صح؟ طيب وكذلك الأحكام بقى الأمر الحكم الأول الشك شك هل أتى بمنهي عنه أو لا الأصل ليه؟ الأصل عدم يبقى لا يسجد للسهو هذا أحسن كويس كده؟ طيب اثنين لو سهى وشك هل سجد للسهو أو لا يسجد لأن الأصل إيه؟ العدم طيب شك في ترك بعض البعض هذا إما أن يكون معينا أو إيه؟ أو مبهما إن كان معينا سجد قولا واحدا وإن كان مبهما فإما أن يكون فيه نوع تعيين أو لا مثاله نقول هو شك هو يشك في أنه أتى بجميع الأبعاد والهيئات يشك في ذلك ولا لا يتيقن أنه أتى بالجميع هذا لا سجود عليه ليه؟ لأنه شك في ترك بعض المبهم أما إذا تيقن ترك بعض وشك في عينه هل هو تشهد أو قنوت هنا نقول إيه يسجد للسهو واضح كده ولا غير واضح هذه أحكام اللي قليلا نحكي طيب أربعة شك في صلاته في عدد الايه؟ عدد الركعات ما حكمه؟ يبني على الأقل وأيضا يسجد للسهو تمام؟ سواء بقى تذكر أو لا يعني هو صورة التذكر هو مثلا شك هل هذه رابعة هل هذه ثالثة أو رابعة فحمل على الأقل وإيه وصلى ركعة إيه باعتبارها رابعة فتبين أنها خامسة تمام يجب عليه أن يقعد ويسلم ويسجد للسهو يعني متذكر طيب تذكر أنها ثالثة وما يفعله الآن هي الرابعة نقول يجب عليه حينئذ يزاد له سجود السهو. لماذا؟ لأنه فعل الرابعة مع شكه وتردده، والرابعة لا تحتمل كونها إيه؟ تحتمل كونها زائدة، صح؟ مش تحتمل أنها خامسة وغير خامسة؟ طيب لكن لو شك في الثالثة، هل هي ثالثة؟ أهي ثالثة؟ أو لا؟ فله حالان، له إيه؟ صورتان، يتذكر بعد القيام للرابعة، يجب عليه يسن له أن يسجد للإيه؟ للسهو. طب تذكر في الثالثة؟ لا سجود للسهو. لماذا؟ لأن الثالثة سواء كانت هي بالفعل ثالثة أو رابعة لا بد منها على كل حال، بخلاف الرابعة. لو كانت رابعة ها فالركعة التي سيأتي بها خامسة، فتكون الزائدة لا بد إيه؟ يعني زائدة، تمام؟ يعني لا لا لا تجب بكل حال، وإن كانت التي فيها هي ثالثة فتجب حينئذ الرابعة. فهل وجوب الركعة الزائدة هذه بكل حال أو بحال دون حال؟ بحال دون حال. هذه الثالثة تجب بكل حال سواء كانت ثالثة أو رابعة، لكن هذه التي سيأتي بها ويشك وسيأتي بركعة، هذه الركعة التي سيأتي بها هل لابد منها على كل حال؟ لا ليست لابد من، لا ليست كذلك. فحينئذ إن كانت فعلا هي رابعة يسجد للسهو. ليه؟ لأنه فعلها مع احتمال زيادتها، وهذا الاحتمال ينقص الصلاة، فسن جبره هذا النقص بسجود السهو. واضح ولا غير واضح؟ كذا في أي إشكال في مسألة الشك؟ ها؟ والله واضحة؟ في آخر مسألة الأخيرة، وهل هذا لا فرقا لو شك هل هي ثالثة أو رابعة أو هل هي ثانية أو رابعة أو ثالثة؟ لا فرق. لا فرق. لا فرق. تمام؟ شك مثلا في ثانية، ثانية هي أو ثالثة، على كل حال سيأتي يا إما بثانية يا إما بثالثة، هذا لا سجود عليه. تمام؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا إن تذكر قبل انتسابه إلى الثالث. أي نعم، لكن إن انتصب إلى الثالث خلاص، هذا أتى بركعة مع التردد. تمام؟ هذا إن تذكر. أما إن استمر سهوه باقي إلى أن سلم خلاص، هو يحمل على الأقل واضح كده ولا غير واضح؟ طيب نمسح ده؟ تعطيك صورة الخط الجميل ده؟ امزع يا مولانا احمر المطيز. يقولون العباقرة خطهم سيء، خط هذا مما اتمسكوا به جدا. صفي الدين الهندي تعرفونه؟ كان رضيء الخط جدا، هذا من يعني من اكابر علماء الكلام، كان رضيء الخط جدا. بقول دخلت سوق الكتبيين فوجدت كتابا كتب بخط ارضا من خطه، وكان صفي الدين الهندي يضرب به المثل في سوق الخط. بقول فاخذته فاشتريته بضعف ثمنه لاحتج به على من يقول خطك اسوا الخطوط، فلما رجعت الى البيت وتاملت فيه وجدته بخط القديم. انا عطنا رده اليه بعد الوقت اللي الامتحان بشوف خط جاي بقى بعض وقت على الوقت نمسح. بس هي مش قاعدة يعني طبعا مش قاعدة محصر يعني، لكن هو يقول لك من حسن رزق الرجل أن يرزق على خطه. أيوه بس يقول لك الأولياء كلهم خطوطهم كويس، ربنا رزقنا الهداية والولي هي. طيب كنا عايزين نقول ايه؟ انا نسيت. مش احكام الخط. طيب سهو المأموم اما ان يكون هذا القدوة أو قبلها أو بعدها. سهمه حال القدوة يحمله الإيه؟ الإيمان. يبقى يحمله الإيمان. تمام؟ سهمه قبل أن يقتضي بالإمام أو بعد أن اقتدى بالإمام، بعد أن سلم إمامه لا يتحمله، ويصلي له أن يسجد للإيه؟ للسهو. طب سهو المأموم بقى، سهو الإمام، المأموم إما أن يكون موافق أو يكون إيه؟ مسبوقا. إن كان موافقا تحمل إيه؟ سهو الإمام، تطرق إلى لصلاة مين؟ لصلاة المأموم. كويس كده؟ طيب حينئذ نقول إيه؟ إن سجد الإمام للسهو وجب على المأموم أن يسجد للسهو للمتابعة. طيب إن لم يسجد الإمام سنة له أن يسجد للإيه؟ للسهو. ده واضح؟ طيب سهو المسبوق، سهو الإمام للمسبوق إما أن يكون قبل القدوة، يعني المأموم سهى قبل أن يقتدي به المسبوق، عفوا الإمام سهى قبل أن يقتدي به الإيه؟ المسبوق. طيب وإما أن يكون بعد الإيه؟ القدوة، يعني بعد أن اقتدى سهى الإيه؟ الإمام. على كل حال يتطرق الخلل إلى صلاة من؟ المسبوق. فإن سجد الإمام واجب أن يسجد الإيه؟ المأموم للمتابعة، واجب أن يسجد المأموم للمتابعة. طيب إن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه، وكذلك إن سجد الإمام وسجد معه المأموم للمتابعة سن له أن يسجد آخر صلاة نفسه، وكذلك إن إيه؟ إن لم يسجد يسن له أن يسجد آخر صلاة نفسه. واضح كده؟ طيب سجود السهو له أسباب، يعني قد يسهو الإمام وقد يسهو المأموم بعد انتهاء القدوة، هذا تعدد أسبابه أو لا؟ نقول إن تعدد أسبابه هو سجود، هو سجدتان فقط. نعم فقط، وإن تعدد أسبابه. واضح كده؟ طيب محل سجود السهو محله قبل السلام وبعد الايه؟ التشهد. طيب كيف يفوت؟ يفوت باحد ايه؟ امرين، بالسلام عمدا او بتركه، بالسلام عمدا او بتركه عمدا، سواء بقى طال الفصل بين السلام او لا، او بتركه سهوا مع طول، مع طول ايه؟ فصل. طب إن لم يطل الفاصل، إن لم يطل جاز له العود، فإن عاد صار عائدا إلى الإيه؟ صار عائدا إلى الصلاة. يترتب عليه بقى إيه؟ تبطل بمفسد طرأ، صح؟ يترتب عليه وجوب السلام، يترتب عليه انه لو كان في جمعة وعاد وخرج الوقت وجب الاتمام وين؟ وجب الاتمام ظهرا. ويسجدون للسهو او لا؟ يسجدون السهو لأنهم سلمتوا بسلام وأتوا بسجود في غير محله. واضح ولا غير واضح؟ هذه الأحكام. حد عنده فيها إشكال كده ولا في مش مشاكل؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. المأموم الموافق، نعم يا سيدي، لو نسي الإمام يسن له أن يسجد للسهو. نعم يسن له.